حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة لا يقوله إلا أهل البدع، وطعن على نبأ، وقال هذا التلميذ لا أعرفه وما رأيته قط. وحدثنا أبو بكر قال قال لي أبو عبد الله محمد بن مشرك بن شريك جعلني قوم من عندكم من بغداد ومعهم جزء، فقالوا بعث بهذا إليك التلميذ، وقال انظر فيه فما أنكرت منه وعلم عليه حتى يرجع إلى قوله، فنظرت فيه فإذا في كتاب طاهر على وجعه. وعلى كل من قال الحديث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال ادخله على الأرض وفيه كلام رديء أنكرته، فقال أبو عبد الله اصبر حتى أدفعه إليه، ثم قال قم بنا، فدخل إلى منزله، وقال اسكن، فدخلت معه فدفع الكتاب عليه، ثم قال لي لما هذا عن مجاهد وحده؟ هذا عن عباس، وقد رواه شريح عن عطاء السائب عن مجاهد، وقد خرجت في هذا الحديث، وقال لي أن أنا أكتبها لك، فكتبها بحقه، ثم جاءني إلى طاقة محامل فدخل علي وأعطانيها، فقلت له اقرأها علي، فقال لا أقرأك أن كتبتها لك بحقه، فقلت لا لا أريد أن تقرأها علي، فقرأها علي. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن بشر بن شريك بن عبد الله النخعي قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني وأحمد بن الفرج الطائي قال حدثنا عباس بن أبي وقر قال سمعت أبي يحدث عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال اقعده على العرش. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يحيى الخفاش عن مجاهد حتى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعد محمدا على العرش. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك يعني عمه قال حدثنا أبي قال حدثنا عطاء بن سعد وليس بن أبي سليم وجابر بن يزيد كلهم يقول سمعت مجاهد، قال عطاء في حديثه وسئل عن قوله الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن هاشم وطلق بن غنام قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك بن خريج قال حدثنا ليس عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عيسى الوارمشي ومالك بن ابراهيم النخعي قال حدثنا داوود بن علي قال حدثنا ليث عن جابر. كله على كل حال كل هذه الروايات التي يعني اسرف الامام الخلال رحمه الله في يعني سوقها كلها يراجع الى مجاهد وموقوفة عليه، وهي مناصبة للحديث الصحيح كما ذكرنا في الحديث الصحيح حديث صحيح فأذهب فأسجد تحت عرش ربي عز وجل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل طوافا واشفع فيه فأقول يا ربي أمتي أمتي، قال لم كن يعني، وقال النبي ثم يلهمني يفتح الله تبارك وتعالى علي من محامده أشياء لا أعلمها لا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل طوافا واشفع فيه فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من باب الأيمن في الجنة فهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من لكم. فكل الذي ثبت في الصحيح في يوم القيامة أن النبي يذهب قال فأذهب فأسجد تحت عرش ربي عز وجل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسلطه. ثم هذه يعني مجاهد كل هذه كلها عن مجاهد فإنها لا أخطى لها ولا يجوز نسبتها إلى يعني لا إلى ابن عباس ولا إلى يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا البحر قال حدثنا محمد بن مشي قال حدثنا محمد بن رباح الجهيد وابراهيم محمد بن ينور الخزاز وابراهيم عبد الحميد الفقر قال حدثنا المطلق بن زياد قال حدثنا ليس عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعد على العرش. طيب مركز في هذا إن شاء الله. أثر مجاهد يكون فيه نبع في ثبوت عن الجاهل. نعم متهم في ذلك، بس جاء تعلم هذه الدوار، هو الوحيد الذي رواه. على كل حال حتى إن صحيح يكون على خطأ منه.